أيها الأحباب في الله، أيها الإخوان، ونحن كم نفعل من الذنوب والعصيان، كم نجاهر ربنا الرحمن في الليل والنهار، ذنوب في ذنوب، نصبح على ذنوب ونمسي على ذنوب، ألا نتقي الله؟ ألا نعود إلى الله؟ فيا أيها الأحباب، ما دام في العمر إمكان فتوبوا إلى الله، تب إلى الله، ولك كرامة من الله أن يبدي السيئات بالحسنات. أي حجة لنا بعد هذا؟ أي عذر أمام الله نواجهه؟ أي عذر سنواجه الله به؟ فيا أيها الأحباب، توبوا إلى الله، فإن الموت لا شك نازل بنا عن قريب، فإن الموت سينزل بنا عن قريب، مهما ابتعدنا، مهما فعلنا، مهما جمعنا، فإن الموت لا ينبو إلى كبير ولا إلى صغير. إذا جاء الأمر من الله إلى ملك الموت نزل لقبض روحك. الموت لا بد أن نموت، لا بد أن نذهب إلى القبور، لا بد أن ننام مع الدود، لا بد أن نسكن تحت التراب، فوقنا تراب، عن يميننا تراب، عن شمالنا تراب، تحتنا تراب، وليس لنا إلا رحمة ربنا الوهاب، ليس لنا في تلك اللحظة إلا رحمة الله. قل لي بالله عليك يا أخي، إذا ضيعك الله في قبرك فمن يرحمك؟ من يجيرك؟ من ينصرك؟ من يسعدك؟ قبرك إما روضة من رياض الجنان، أو حفرة من حفر النيران، إما أن تتنعم فيها، وإما أن تحترق فيها قبل ورودك على النار. فاحذر لنفسك يا أخي، احذر لنفسك، فوالله إن أمامنا مواقف دسام، أمامنا موت وسكرات، وقبر وظلمات، وموقف بين يدي الجبار، ثم مرور على الصراط، فإما أن نقع على وجوهنا في النار، وإما أن نذهب إلى الجنان. فيا أحبتي في الله، اتقوا الله، فإن النار لا يتحملها إنسان، اتقوا الله ما دمتم في دار الإمهال. فيا إخوتي في الله، يا شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عودوا إلى دينكم فإنه في انتظاركم، عودوا إلى دينكم فإنه في انتظاركم. ها هي قوافل التائبين تسير، فمن كان عاصيا فهيا اركب مع قوافل التائبين، ومن كان ماضيا في الطريق فإياك أن تتعثر في وسط الطريق. فالفضيل بن عياض يقول رحمه الله: لا تنظر إلى من هلك كيف هلك بل هلك كثير، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا فالناجون قليل. يا شباب الإسلام، أيها المسلمون، اتقوا الله، املأوا بيوتكم بالإيمان، من كان عليه شيء من العصيان فهيا تب إلى ربك الرحمن. أيها الإخوان، ها هو طريق الجنة قد مهد، ولكنه لم يمهد بالورود، مهد بالأشواق، مهد بمخالفة أهوى النفوس. سئل أحد العلماء فقيل له: لماذا طريق الهداية صعب؟ لماذا طريق الهداية صعب؟ قال: لأنه مخالف لهوى النفوس. أسأل الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو، أسأل الله الذي أنعم علينا بالإسلام وما سألناه، الذي أنعم علينا بالتوحيد وما طلبناه، أن يعطينا الجنة وقد سألناه.